السبل واخترق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم بإذن الله تعالى نصحح تلاوة الصفحة أو الوجه 196 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ الصفحة بالآية 55 من سورة التوبة وبتنتهي بالآية 61 من نفس السورة. معايا ضيف كريم، معانا الابن محمد، الابن عمر محمد مدكور، عمر محمد مدكور. مرحبا بك يا عمر. مرحبا يا شيخ، نورت يا حبيبي. نورك يا شيخ. وهتكون مكسوف؟ لا. طيب ان شاء الله تعالى نبدأ. طبعا نستقبل الشيخ محمد من سوهاج وبعدين نكمل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت الشيخ لعزك ورحمة الله. أهلا وسهلا يا مرحبا، الله يبارك فيك. حقر على مدرجة الشطبية إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. طب أنت ما عملتش الإخفاء ليه؟ إخفاء الشفوي. ليعذبهم بها. لا فين الإخفاء؟ عايزين نيجي كويس. ليعذبهم بها. نعم. ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات. ومنهم مي ولا مي؟ مي. انت عارف ايه اللي بيسموا مي دلوقتي؟ فلو واحد نادى البتر قال له يا مي هياخد ضهر، فيقول مي مي يلمزك. ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله هي مضمومة بس طالعة يعني مفخمة شوي. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. بس خد بالك، إنا إلى الله وتقف دي مش الوقف، يعني كنت كملتها. إنا إلى الله راغبون. إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين.

إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم. لا ما هوش لمنكم إسماعيل، الإخفاء لمنكم ما هوش لمن، لأن الإخفاء هنا أنا هرقق الغنة عشان الكاف حرف مستافل حرف مرقق. لمنكم ما هوش لمنكم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يفرقون قوم يخافون، يعني رغم انهم منافقين وبيعملوا مصايب سودة لكن برضو ايه كل شغلهم في الخفاء. يخافون يفرقون يخافون. يلا. ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. أيوة معانا مين؟ معانا أم زهراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زهراء من اسكندرية يا شيخانة، وحدك قلت عايزين نعرف منين. طيب صح كده، الله ينور عليك. أيوة. هبتدي بقى من إنما الصدقات. قولي بس كده هقرأ آيتين يعني بس. طيب قولي بالأول. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تعجبك أموالهم. لا. الباء مضمومة. لا تعجبك أموالهم. لا لا لا. أولادهم. اسمعيني، الباء ساكنة. أقول فلا تعجبك، تعجبك مش تعجبك، تعجبك. تفضلي. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يسرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله إنا النون مشددة هديها قلنا حركتين أقول إنا إلى الله يعني هدي النون المشددة قلنا حركتين وادي الألف المد الطبيعي بتاعه ما قصرهوش إنا إلى الله راجعون إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها بس أنا عايزك تضبط المدود عليها ها؟ عايزك تضبط المدود يعني المد المتصل هنا ناخد ستة ياخد أربع حركات أيوه. انت ما بيكملش ثلاثة والمنفصل انت بتمد بتقرا بالمنفصل بمد المنفصل ولا بتقصريه لا بمده بتمديه طيب يبقى احنا المفروض لو بتمد المنفصل يبقى همد المنفصل أربعة والمتصل أربعة لكن انت طبعا مع القراءة ايه بناكل ده وده لا انا عايز بقى لو هنقرا صح هنا أربعة في المنفصل وهنا أربعة إن شاء الله المتصل قول تفضل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم لا والمؤل دي ليه والمؤلفة على طول والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل أنا عايز خلق الباء أقول وابن السبيل فريضة من الله فريضة من الله والله عليم حكيم تعرف تقولي لي حكيم عشان تتابع معانا لو وقفنا على حكيم هنا يسمى الوقف ايه عارض للسكون سبع اوجه الله ينور عليك طب كويس اهو حلو كده هو الام بقى السبعه ثلاثة سكون محض وثلاثة شمال وواحد روم الله ينور عليك ايوه كده انا نعرف ان انتم متابعين لا الحمد لله ربنا يكرمك يا رب يلا ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن انا عايز كلمة النبي النون مشددة هتاخد غنى حركتين والياء مشددة هشددها اقول ايه ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن اسمعيني من التليفون أما أنا بسمع حياتك بس صوت كان راح ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير ماشي عايز بتقولي ايه بقول هي كده مش مظبوطة ويقولون هو أذن يلا قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم جزاك الله خير أيوه معانا الأخت مي اهلا وسهلا اهلا بيك اتفضلي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعجبك اموالهم فلا تعجبك اموالهم انا عايز بص اسمعيني بس انا عايز اقلقل الباء اقول تعجبك فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم ليعذبهم بها في الحياة الدنيا ايوه وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرحون عشان الغنى أقول إيه ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون لا تاني كده لو يجدون تاني لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك معانا أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ الكريم جزاك الله عنا كل خير الله يبارك فيك يا رب يلا قولوا ولو أنهم رضوا حاضر ماشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن

قبل ما نبدأ مع عمور مع عمر هقول بس حاجة في المعاني، لأن طبعا زي ما قلنا إن الكلام كان على في سورة التوبة في على المنافقين كان كتير، لأن طبعا هم عملوا آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا أصحابه رضي الله عنهم، فالنبي فربنا سبحانه وتعالى سبق في الآيات إنه قل له إيه عفى الله عنك زي ما شرحناه قبل كده لما أذنت لهم، إنه كانوا إيه دايما يستأذنوا للنبي عليه السلام يهربوا من الجهاد يهربوا من الجهاد، فالنبي عليه السلام إيه ربنا عاتب النبي وقال له إيه عفى الله عنك وقدم قدم العفو على الإيه على العتاب، قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هنا ربنا بيقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم تخرج أرواحهم يعني وهم كافرون. وبعدين ربنا بيقول يحلفون بالله إنهم لمنكم، يعني هو يقول والله احنا من منكم معاكم واحنا اخواتكم، وقال الله تعالى بيكذبهم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يعني ناس ايه يعني خوافين بس هم بيظهروا كده لكن هو يخافوا من اهل الايمان وكده. هاخد الاتصال واكمل. معانا مين؟ معاك ها؟ انا الصوت مش واصل. طيب طيب وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول عليهم بقى ايه لو يجدون ملجأ اي مكان يلجؤون فيه او مغارات يعني فتحات في الجبال زي كهوف او مغارات او مدخلا يعني انفاق في الارض لو يجدون الحاجات دي لولوا اليها وهم ايه قال او مدخلا يعني نفقا في الارض لولوا اليه وهم يجمحون يعني هم ايه يسرعون يجروا عشان يهربوا منكم ويهربوا من الجهاد، فهم ايه يهربوا منكم ولو يلاقوا اي اماكن في الجبال انفاق ولا كهوف ولا اي حاجة يستخبوا يسرعوا ايه اليها. ومنهم الذين ومنهم من يلمزك في الصدقات يعني يطعن فيك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، يعني لو خدوا تمام كده ولو ما خدوش والنبي ما ادالهمش يسخطوا ويلمزوا يهمزوا ويطعنوا. قال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، يعني بقول كان افضل ليهم ان هم يرضوا باللي اسموا ليهم ربنا سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال انما الصدقات للفقراء، ذكر الايه الثمان اصناف. وبعدين الايه الاخيره قال ايه ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن، يعني بيقولوا من باب ايه السخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء ان هو قابل اذن يعني ايه سماع للاعذار اذن، يعني واحد يقول لك اذن يعني كتير السماع للايه قابل للاعذار وكده، فايه بيقولها على النبي صلى الله عليه وسلم من باب الايه الاستهزاء. فربنا رد عليهم ايه قال قل اي قل لهم يا محمد قل هو اذن خير، قال هو أذن ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا، يعني إيه أذن خير يعني سماع للخير صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. حلو جميل يا عمر، بس أنا عايز إيه الإخفاء عشان الناس تعرف الصحيح، أقول وتزهق أنفسهم الإخفاء، أنا بخفي النون في نفسها وبعدين ايه ابو جاهز بالفاء، والفاء قلنا بتخرج من بطن الشفه اللي هي ديت بطن الشفه السفلى مع اطراف الايه الثنايا العليا. احنا قلنا ان الاسنان السنتين اللي فوق اللي في النص اسمهم الثنايا العليا، والسنتين اللي تحتهم اسمهم الثنايا الايه السفلى. فاحنا الفاء بتخرج من بطن الشفه دي من جوه كده شويه، بطن الشفه السفلى مع اطراف الثنايا الايه طرف الايه الثنايا العليا. فقول ايه وتزهق انف، خدت بالك؟ قول وتزهق ايه انفسهم. يلا هات وتزهق انفسهم وهم كافرون. جميل جدا، حلو. ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. جميل، بس انا في حاجة عشان برضو احنا بنقول عشان الكل يستفيد، لما اقول ويحلفون بالله انهم لمنكم وبعدين ما جاب ده اقول ايه انهم لمنكم، ده يسموه في القراءة اللي احنا عندنا ايه علم الوقف والابتداء، ده علم يعني ألفت فيه كتب ومراجع في علم الوقف، ازاي نقف فين ونبدأ ازاي، لان ممكن الانسان يبدأ بدري قبيح وممكن يقف في قبيح، زي مثلا يقول يقول مثلا ايه فاعلم انه لا اله، ينفع؟ لا، الآية فاعلم انه لا اله الا الله، فواحد ممكن يقول لك ايه فاعلم انه لا اله، يبقى نفى ان في اله، دي ده مش وقف قبيح، ده وقف مصيبة سود، واخد بالك؟ فلما اقول ايه هنا ما اقول ايه انهم لمنكم، ابدا اقول انهم لمنكم، ده هو ربنا بيقول ويحلفون بالله انهم لمنكم، فلازم اجيب الايه اجيبها من الاول، لكن لو قلت انهم لمنكم كاني باكد ان هم ايه انهم منكم ايها المؤمنون وهم المنافقين، فهمت؟ اه. يلا لو يجدون بقى ويحلفون بالله ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكن وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. جميل. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. بس احنا عايزين نقول حاجة في الجيم، انت زي لغاية دلوقتي زي الفل، الله ينور عليك، بس الجيم بقى اقول ايه مول يجمحون، لان كتير كبار بيقولوها برضو كده، يقول يجمحون الجيم كده بالطريقه دي. طبعا احنا عندنا الجيم عندنا فيه ثلاث حروف بيخرجوا من وسط اللسان، يعني اللسان اهو ماشي، ده اقصى اللسان، ده اقصى اللسان، وده طرف اللسان، تمام، وفوق الايه الحنك الاعلى، مش كده؟ عندنا ثلاث حروف بيخرجوا من وسط اللسان، الايه الجيم والشين والياء. الناظم قال ايه والوسط فجيم والشين ياء، ثلاثة في ايه في النص، وهنا الحنك الاعلى. الجيم يقولوا ايه حرف شديد مجهور، يعني بيحصل فيه حبس للنفس والصوت، زي ما اقول حج، الحج شوف بتقفل بيقفل وسط اللسان، بيقفل الصوت والنفس مع الحنك الايه الاعلى فوق، فاقول حج. لكن في ناس تقول حش، مش كده؟ في ناس تقول عشان يعطش الجيم فيخليها شين، يقول لك الحش، ازيك حش، واخد بالك؟ اقول مثلا ايه احنا قلنا ايه يجمحون، انت بتقول يشمحون، يعني انت قولها قايلها قريب من كده، وكتير بيقولوها كده. لا احنا عايزين ايه الجيم فيها فرق بينها وبين الشين، الشين عشان بتخرج معاها من وسط اللسان، بس الفرق بين الجيم والشين ايه؟ ان الشين فيها في انفراج بين ظهر اللسان والحنك الاعلى، فعشان كده يخرج منها تفشي. لما اقول اعوذ بالله من الشيطان، من الش، نش، شوف الايه الهوا ده الصوت ده اسمه تفشي، التفشي بتاع الشين. الجيم غير الشين ما فيهاش تفشي، فما نسويها بالشين اقول الحج اقول يشمحون، يبقى انا خليتها زي الشين اللي جنبها. خدت بالك يا عمر؟ فانا اقول ياجئ ياجئ، لازم وسط اللسان يلمس الايه الحنك الاعلى، يجمحون يجمحون. خدت بالك؟ يلا. وهم يجمحون يجمحون. طب يلا. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. حلو جميل. احنا طب تعرف تقول لي لو وقفنا على يسخطون يتسمى ايه؟ احنا قلناها كتير وسمعتها انت، ما اقف عليها. يسخطون عارض للسكون، وقف منفصل عارض للسكون اسمه ايه؟ عارض للسكون. عارض للسكون، واخد بالك؟ هنا بقى يسمى وقف عارض للسكون، هنا عشان مفتوح في ايه تلات اوبه ما فيهوش ايه لا روم ولا اشمام، فاقول ايه ممكن جائز اقول ايه اذا هم يسخطون، وممكن اقول اذا هم يسخطون، وممكن اقولها ايه اقف على ستة واقول ايه اذا هم يسخطون. خدت بالك؟ فكلها ايه، لكن يعني احنا عندنا هنا مفتوحة يسخطون، عندنا في الايتين الاخرة عندنا الايه اللي ما اقول والله عليم حكيم مضمومة مش كده؟ حكيم. ايوه صح، اصلها مضمومة مش كده يا عمر؟ ايوه. فنقول ايه والله عليم حكيم، لو وقفت اقول حكيم، هنا برضو يسمى عرض للسكون بس في كم وجه؟ سبعة. سبعة ثلاثة بالسكون المحض اللي احنا قلنا عليهم قصر توسط اشباع، او اتنين اربعة ستة، واخد بالك؟ وبعدين ثلاثة زيهم بالاشمام وواحد بالروم. هنقولهم بسرعة برضو عشان نأكد على المعلومة دي، لان في كتير ممكن يسأل السؤال ده ما عرفوش. اما اقول حكيم والله عليم حكيم، اقول عرض للسكون في سبعة اوجه، ثلاثة بالسكون المحض اقول ايه والله عليم حكيم، حكيم حكيم. جائز ان اقف عليها بحركتين، وجائز اقف عليها باربعة، وجائز اقف عليها بايه بستة. بس انا لو وقفت عليها باتنين وانا بصلي وانا بقرا في قراءتي يبقى اقف على كل العارض باتنين، هقف عليها باربعة يبقى اقف عليها باربعة في كل الايه القراءة. ما ينفعش ايه اقف مرة عليها بحركتين ومرة اقف عليها باربعة ومرة، يبقى انا كده ايه بعجن. عارف اللي بيجن وعايش انت على العجل، بس هو الموجود العجل في الافران دلوقتي، لكن اللي هو بيعمل كده هو بيجن، او في الاصطلاح ان هو بيلحن، وقع في اللحن، لان ايه بيلون في القراءة. مرة يقف على العرض على اتنين، مرة يقف على اربعة، لا طالما وقفت على اتنين اقف في القراءة كلها على اتنين، وقفت على اربعة اقف القراءة كلها على اربعة. فيقول قلنا التلاتة بتوع السكون المحط، التلاتة بالاشمام ازاي؟ هجيب نفس التلات اوجه واسكن سكن، يعني مثلا بعد ما سكن الحرف، يعني نجيب حركتين بعد ما سكن الحرف اروح ضامن من الشفتين، واجيب الاربعة اروح بعد ما سكن الحرف اروح اضم الشفتين، فهي اشارة بس في الصوت. يقول ايه وهم، يقول اذا هم يسخطون، لا هنا في حكيم معلش، يسخطون مفتوح، والله عليم حكيم، اضم الشفتين، والله عليم حكيم، والله عليم حكيم. يبقى تعريف الاشمام هو ضم الشفتين بعيد تسكين الحرف. طب فايدته ايه؟ وهو يراه المبصر دون الاعمى، يعني انا لو بقرا واحد شافني وقفت على الحرف سكنته بس ضمتش الشفتين، يعرف ان اصل الحرف هنا ايه مضمون، مش كده؟ اه. طيب يبقى احنا قلنا ثلاثة بالسكون المحط، ثلاثة بالاشمام، واحد بالروم. الروم بيجي على المضموم وعلى المكسور، والروم هو الاتيان ببعض الحركة، يعني بختلس حركة الضم او حركة الكسر. فهنا حكيم اقول ايه والله عليم حكيم، بعض حركة الضم مش حركة ايه كاملة. انا لو هديها حركة كاملة اقول حكيم او اقول الله عليم حكيم حكيم مو بحركة كاملة. لكن انا في الروم هو بعض حركة الضم او الكسر حكيم مو. يبقى زي ما قال الناظم كل دان تناوله، كل انسان قريب سمعه لكن لو بعيد ما يسمعوش. خدت بالك؟ اه. يلا عمو. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. حلو جميل. بس احنا عايزين نقول الايه الضاد، اقول ايه سيؤتينا الله من فضل، خد بالك بص فضله فضل. الضاد من اقوى حروف الهجاء، حرف يقولوا عليه مستعلي مطبق مستطيل، الاطباق ده اللي هو الالصاق، فهو حرف قوي. ومن ضمن حروفه اللي هو الاستطاله، الاستطاله يعني امتداد الصوت لايه لطرف اللسان، يمتد صوت الضاد لغايه طرف اللسان. يقول ايه قول احنا قلنا الكلمه ايه من فضله، قول من فضل، شوف امتداد الصوت فضله من فضله ورسوله، لكن ما يقولش من فضله ورسوله، لا من فضله فضله. خدت بالك امتداد الايه امتداد الصوت اللي هي الاستطالة. يلا. إنما الصدقات للفقراء. عايزين نجيبها تاني. أقول إيه وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. طب انا لو وقفت عشان تتم المعلومة، لما اقول وفي سبيل الله وابن السبيل، تعرف هنا برضو عرض للسكون بس مكسورة. احنا قلنا في الايه يسخطون بالمفتوح مفتوح، واخد بالك قلنا فيها ثلاث اوجه، المضموم اللي هو حكيم الله عليم حكيم، المضموم قلنا كم وجه سبعة. المفتوح قلنا ثلاثة عشان ما فيهوش رم ولا اشمام، المضموم في رم واشمام في سبعة. طب المكسور الحركة الثالثة، المكسور في اربع اوجه، ثلاثة بالسكون المحط واحد بالرم، طلعوا الثلاثة بتوع الايه الاشمام فاهم؟ ايوه. ولا بتاخدنا لا فاهم. الله ينور عليك يا عمر، ما شاطر والله ما شاء الله عليك. فاقول ايه؟ اقول هنا في وابن السبيل فيها ايه؟ عرض للسكون في اربعة اوجه، ثلاثة بالسكون المحض وواحد بالرم. يعني اقول ايه؟ وابن السبيل ستة. الوجه بتاع الرام قول وابن السبيل لي بعض حركة الايه الكسر خلاص. وابن السبيل ايوه فريضة من الله والله عليم حكيم. برضو هنا اقول في الضاد فريضة من الله برافو عليك. والله عليم حكيم. طب انا قلت احنا اتكلمنا في حكيم قلنا فيها كم وجه؟ حكيم فيها سبعة. أيوه جميل. طيب عليم قبلها لو وقفنا عليها عليم مضمومة برضو. مضمومة زي حكيم يبقى فيها سبعة برضو. سبعة مش هي قلنا المضموم العرض للسكون المضموم. انا عشان المشاهدين برضو مش ان انا يعني انت تستفيد من المشاهدين معانا. فاقول ايه زي ما قلنا حكيم منونة قلنا عرض للسكون فيها سبع اوجه. برضو عليم لو وقفنا عليها لو قلت والله عليم برضو هنا سبعة. عرض للسكون فيها سبع اوجه. ثلاثة للسكون محض ثلاثة بالروم واحد بالاشمام. ثلاثة بالاشمام واحد بالروم اقصد العكس. يبقى ثلاثة بالسكون المحض ثلاثة بالاشمام واحد بالايه بالروم. تمام كده انا بس عشان يثبت معلومة يعني. يلا ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن أذن أذن كل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة ورحمة للذين آمنوا منكم. حلو. والذين يؤذون رسول الله. أنا عايز بس إزاي أقول والذين أيوة. يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. برافو عليك إن شاء الله ربنا يبارك فيك وينفع بيك ويبارك في والديك. قول أمين. أمين. طيب نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم منهم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لي ولكم. أشكر باسمكم الابن ابن الحبيب عمر محمد مذكور، شرفتني يا عمر وربنا ينفع بيك وبارك فيك يا حبيبي ويثبت القرآن في صدرك. الشكر موصول لكم إخوة الكرام وأخواتي الفضليات. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يزيدنا علما وأن يجمعنا وإياكم في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.